يعلم أن المؤرخين ذكروا أن حياة أبي الحسن الأشعري رحمه الله كانت أطوارا، ففي أول أمره كان معتزليا على مذهب المعتزلة الذين يقرون بالأسماء وينكرون الصفات، بقي على ذلك مدة طويلة نحو 40 سنة، ثم اتصل بابن كلاب واعتدل بعض الشيء وأثبت بعض الصفات، وصار يرد على المعتزلة ردا فظيعا بعد أن كان على مذهبه، ثم هداه الله إلى مذهب إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله، وقرر في كتابه الإبانة وغيره من كتبه المتأخرة قرر مذهب السلف الذي عليه الإمام أحمد وغيره من الأئمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.